الحمد لله رب العالمين، غافر الذنوب، ويكشف الكروب، ويستر العيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علام الغيوب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله هدى الله به من الضلال، وبصر به من العمى. اللهم صلِّ وسلِّ وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أولو البر والتقى. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، عباد الله، وكما أن للجنة أعمالًا، كما أن للجنة أعمالًا مُبارَكة يحبُّها الله ويرضاها، فكذلك للنار أعمالٌ يُبغِضُها الله ويكرهُها ويُعاقِبُ عليها. أكبرُ الأعمال الموجبة للنار أنواعُ الشرك الأكبر، وتركُ الصلاة، ثم الكبائر. قال الله تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ومثل ذلك كمثل قوم حضر صنيعهم فجمع هذا عودا وهذا جمع عودين، وهذا أتى ببعرة فجمعوا كثيرا، ثم أوقدوا نارهم فأنضجوا طعامهم. وسيئات اللسان من أعظم الخطر على الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صلِّ على محمدٍ وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم وارضَ عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام التي يكيدون بها للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في الشام، اللهم ارفع ما بهم من البلاء، اللهم اكشف ما بهم من الضر، اللهم اكشف ما نزل بهم من الأعواء والشدائد يا رب العالمين، إنك أنت رحمن الدنيا والآخرة. اللهم أنزل بأسك، اللهم أنزل بأسك على من ظلمهم، وعلى من اضطهدهم، وعلى من تسلط عليهم بغير حق يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذى المسلمين في الشام، اللهم عليك يا رب العالمين بمن ظلم المسلمين يا رب العالمين وآذاهم في دينهم في أي مكان كانوا يا رب العالمين. اكف المسلمين شر الأشرار، اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق، يا أرحم الراحمين. إن بالبلاد والعباد من اللأواء والشدة ما لا يكشفه غيرك، فأنزل علينا الغيث يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، واصلح اللهم ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداه واجعل عمله في رضاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وانفع به الإسلام والمسلمين، وانصر به الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق نائبه ولي عهده لما تحب وترضى، ولما فيه نصرة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اغفر للمسلمين الميتين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.